بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال أولى تلك الأبواب التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب، وكان الباب هو باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قبل أن نتكلم من خلال تلك الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، أيضا نؤكد على هذه المعاني التي ذكرناها، وهو استحضار هذه النفسية التي نستمع من خلالها، ألا وهي نفسية المستمع المستجيب. يبقى نستحضر هذه النفسية، يبقى لا تكون نفسية المستمع للثقافة أو الإلمام بأمور الدين ثم نقف عند هذا الحد، ولكن نفسية المستمع المستجيب. وبالتالي بنتلقى هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا الهمة في التنفيذ والالتزام بما نتعلمه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا لابد من إزالة بعض الحواجز التي يعني بنيت داخل النفس. حواجز هي عبارة عن حواجز وموانع من التزام السنة. هناك حواجز نقول أيضا نفسية من خلال مبادئ أو معايير خاطئة بنيت في النفس، وبالتالي بتبقى حاجز لالتزام الإنسان بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. في أحيان كثيرة نقول أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، بنقول هذه العبارة يعني هذا هو النبي، يعني له المقام الأعلى. نعم له المقام الأعلى، ولكن ويفعل هذه الأفعال، ولكن نحن لا نقوى على أن نفعل هذه الأفعال. فبهذه حاجز من ضمن الحواجز النفسية داخل النفس، وأن هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كالنبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كأن هذه المقولة يبقى عائق حتى لا نمتثل بما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دي طبعا من الأخطاء الفادحة التي تعوق الإنسان في امتثاله لكلام رب سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكأننا نرى هناك بون شاسع بيننا وبين النبي في مسألة التطبيق، هو يطبق ذلك لأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما نحن فليس لنا سبيل في ذلك لأننا ضعفاء. نقول أنت مأمور وأنا مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كذلك كما قال لنا ربنا سبحانه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أنا وأنت أمرنا ربنا سبحانه وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل كده إن إحنا بنتبع دليل القرآن ودليل السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمات الله عز وجل أنه يرينا كيفية التطبيق. يعني إحنا بنتعلم الدين علما وعملا، علما من خلال النصوص وعملا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا لا ننسى أبدا يعني هؤلاء الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تعاقدوا. أما أحد هؤلاء الثلاثة فقال أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال أما أنا فأقوم ولا أنام، والثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء. وكان تعليق هؤلاء حتى أخذوا هذه القرارات أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلم يأتينا البراءة لا من النار ولا بغفران الذنوب، فنحن نحتاج أن نجتهد أكثر من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالوش المقولة اللي احنا بنكررها دوما يعني هذا هو النبي، يعني كأن صعوبة الوصول إلى التطبيق، صعوبة الوصول إلى التطبيق. نقول انظر للصحابة هؤلاء الذين ذهبوا إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته كأنهم تقلوها، كأنهم قالوا يعني إحنا لازم نجتهد أكثر عشان إحنا لم يغفر لنا ربنا سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبنا وما تأخر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كأن فعله نوافل. فعلى ذلك نقول انظر أرادوا أن يجتهدوا أكثر، فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه المقولة قال أما أنا فأصوم وأفصل وأقوم وأنام وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى السنة كده القصد القصد، وإن السنة التطبيق هذه الروايات في مقدور المسلم، مفيش حاجة تعجيزية في دين الله تبارك وتعالى، مفيش أمر من الأوامر كده أوامر تعجيزية. وبالتالي لكن كل المسألة إحنا بنتعلم المسألة علما وعملا، علما يبقى بنتعلم هذه النصوص، وعملا من خلال رؤية تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما نذكر أن الصحابة رضي الله عنهم لم يقوموا بصرف أبصارهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنهم لم ينشغلوا عن الاستماع إلى إرشادات أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي في نظرين كانوا ينظروا للنبي صلى الله عليه وسلم ليروا من أفعاله ويقتدون بأفعاله، يبقى يقتدون بأفعاله، يبقى ده كان حال الصحابة. لذلك نحن نذكر دوما بهذه الأبواب التي بوب لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاعتصام بالسنة، قال باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا بنقتدي بسنته وأيضا بنقتدي بفعله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبالتالي نقول تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم هي تطبيقات حية لأوامر ربي سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا يبقى رؤية بصرية بالنسبة لنا لكيفية التطبيق. فالبعض بيضع هذا الحاجز إن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وأن لنا به، فنحن لا نقوى أن نصل إلى تطبيقات، نقول التطبيقات دي في مقدور المسلم، ونقول إن هذه التطبيقات يبقى نقول عمليا حتى ننظر كيف يكون التطبيق ولا نخطئ، كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم وهكذا. أيضا المسألة الثانية أو هذا الحاجز الثاني النفس عند البعض كما بينا قبل ذلك هو أننا نراها سنة، فقد نراها نقول سنة، وبالتالي كأن السنة لا ألتزم بها، يعني كأن السنة لا ألتزم بها، فبنتكلم بصورة وكأنها فيها انتقاص لكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو لسنن النبي صلى الله عليه وسلم، فنرى أنها سنة. نقول ما كانش أبدا يعني هذا الأمر عند الصحابة رضي الله عنهم، هذا دين، كان الدين عندهم في طاعة وفي معصية، في طاعة وفي معصية، ما بنظروش بقى الطاعة دي واجبة ولا مسنونة، يا ترى المعصية دي صغيرة ولا كبيرة، نقول لا ده كان حال الصحابة، يبقى كانوا يمتثلون ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة بتكره هذا الكلام، يعني تكره الكلام ده يا ترى ده واجب ولا مسنون. هذا ابن عمر رضي الله عنهما رجل بيسأله يعني بيسأله عن الأضحية أواجبتني، فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون، فالرجل يكرر عليه المسألة مرة ثانية، قال أما تعقل أقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون. يسأل المسألة الأضحية دي واجبة ولا سنة كده، إحنا طبعا هنندفع نقول دي سنة واجبة، نقول السائل بيسأل عشان يشوف كده، هي لو سنة خلاص يتركها، لو كانت واجبة يبقى هيعملها على مضض، يبقى كان السؤال كده، نقول هذا السؤال كره ابن عمر كره ذلك السؤال، يبقى لما بيسأل الأضحية أواجبته هنا ولا لا، هي واجبة ولا مسنونة، فنقول هذه كانت الإجابة، إجابة الصحابة رضي الله عنه، قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون، مسألة ما تحتاجش تعليق ثاني، ولكن هو كرر السؤال مرة ثانية، فقال أما تعقل أقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون. وبالتالي يبقى إحنا لابد من إزالة هذا الحاجز، إن إحنا بننظر وكأنها نظرة فيها انتقاص لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو استهانة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ما كانش أبدا يعني تقسيم العلماء أنها سنة عشان يبقى دليل لترك السنن، ما كانش أبدا ده مقصد العلماء في تقسيم الأمور إلى واجب ومسنون، إنهم يقول لك يبقى ده كأنه دليل عشان أنت تترك السنة. ده لو ترك الإنسان السنة لا نأمن أن يزيغ هذا الإنسان، يعني لا نأمن أن احنا أن يزيغ الإنسان. نقول السنن يعني نقول حماية للإنسان، ونقول كده عشان نذكر أن السنن كيف تقام بها العبادات الأساسية. السنة بنقيم بها العبادة الأساسية يعني كالصلاة. احنا لما نتذكر كده وعلى ذكرنا قصة الرجل الذي أساء في صلاة المسيء في صلاته، يا ترى اللي أساء في صلاته ده كان ايه السبب؟ كان بيترك ركن الطمأنينة، كانش بيترك ركن من الأركان العملية، ولكن كان بيترك ركن الطمأنينة، يعني كان بيركع وبيسجد ويجلس بين السجدتين وإلى غير ذلك الأركان، ولكن لم يكن مطمئنا في إتيان بالركن، لأن الطمأنينة دي ده ركن بيأتي مع كل الأركان الفعلية. فترك الطمأنينة. نقول لو كان يحافظ على السنن، على سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فسدت صلاته. قلنا لماذا؟ نتخيل كده ان احنا في الركوع بتركع، ففي اذكار ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، في السجود بتسجد، ففي اذكار ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بتجلس بين السجدتين، في اذكار ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، انت بترفع بالركوع، في اذكار ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو انت محافظ على هذه الاذكار مع انها من باب السنن، العلماء يحطوها كده من باب السنن، يبقى نقراها كده في كتب الفقه، يبقى من سنن الصلاه القوليه. هذا الذكر في هذا الركوع، يبقى احنا والذكر في السجود بين في الجلسه بين السجدتين عند القيام بالركوع، يبقى في اذكار كده مسنونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو انت محافظ عليها تحافظ لك على الركن ده اللي اخطا في هذا الركن، وهو ترك ركن الطمأنينة. فأنا أساسا لما حاجي بين الجلسة بين السجدتين حقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيقيم لك هذا الركن، حيقيم هذا الركن. عشان نقول السنة أساسا، يبقى نقول هذه السنة بتحافظ على عبادة الإنسان، ويبقى السنة بتحافظه. وكذلك أيضا ذكرنا قبل ذلك لما كنا بنتكلم عن تحت كتاب الأشربة، السنة منقذة للإنسان من الهلاك، السنة منقذة للإنسان من الهلاك، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء واطفئوا السراج، فذكر في مسألة تغطية الإناء وإيكاء السقاء، السقاء حتى لو أن نضع عودا ونقول بسم الله، وذكر أن الأمر ده السبب في هذا الأمر أن في ليلة في السنة بينزل فيها وباء من السماء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا ونزل فيه من ذلك الوباء. وكما قال الإمام النووي رحمه الله، الوباء ده مفضي يعني غالبا إلى الهلكة، يعني بيفضي إلى الموت في غالب الأحوال. فتخيل السنة حفظت الإنسان إزاي؟ إزاي بتحفظك السنة؟ حفظتك اهو. يبقى انا لما جبت كده كوب الماء ووضعت عليه عود من السواك مثلا او اي شيء وقلت بسم الله، لو قدر الله عز وجل ان الليله دي هي اللي هينزل فيها الوباء من السماء، فعند ذلك لا ينزل في ذلك الكوب. قلنا مع انه هو معرض للهواء، معرض لنزول اي شيء، لان السواك ده مش هيمنع، يعني نقول الله يعني قدر الكوب يعني اكبر من السواك، ولكن مجرد حطيت السواك كده عليه قلت بسم الله. فعلى ذلك لو قدر الله عز وجل ان الليله دي هي اللي هينزل فيها الوباء من السماء، عند ذلك هذا الوباء لا ينزل في هذا الكوب، لا ينزل. وبالتالي لو اساسا الانسان نزل الوباء في طعامه او في شرابه او في اناء او في سقائه، فهنجد مفضي ده غالبا الى الهلكه، مفضي غالبا الى الهلكه. وكذلك ايضا ذكرنا ان السنه يعني السنه منقذه لسم الهلكه، كما بينا في قصه المسيح الدجال. قلنا ده راي العين كده هنرى النار ماء بارد، وراي العين نرى النار الثاني ده نار تأجج. نقول كده بالحواس بتاعتنا لو ابتلينا بهذا الأمر هنشرب من النهر الذي نراه ماء بارد، ده الحواس تقول كده. لكن لو أنت اتبعت الحواس تهلك، لو اتبعنا السنة كانت فيها نجاة الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل تشرب من النهر الذي تراه نارا فإنه ماء بارد. من اللي يقول الكلام ده؟ لولا السنة قالت لنا الكلام ده أنا كنت هتبع الحواس بتاعتي، يعني أي واحد فينا هيتبع الحواس، وده نقول كلام العقلاء كما نقول عنه. يبقى كلام العقلاء في الوقت ده كأن إن إحنا نتبع الحواس، نقول تهلك، يبقى هلاك الإنسان لو اتبع الحواس، على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رأي العين، شوفوا علينا كده بأبصارنا، يبقى احنا لا نخطئ أبدا، يعني لا نخطئ بالأبصار كده أن ده نار تأججه، ولا نخطئ بالبصر أن هذا النهر ماء بارد، لا نخطئ في ذلك. لكن لو احنا سرنا خلف الحواس في الوقت ده هلك الإنسان، هلك الإنسان. لو مشينا خلف السنة ينجو الإنسان، النجاة في الدنيا والآخرة، مش هنقول نجاة في الآخرة، نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة. فلتشرب من النار الذي تراه نارا فإنه ماء بارد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بدي حواجز لابد من إزالة الحواجز، وإحنا بنتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. همتي دايما وأنا بسمع للكلام ده، بسمع للكلام وأنا الهمة معقودة للتنفيذ، بنظر كده إزاي أنا أعيش بنفسية الصحابة رضي الله عنهم أنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لك أنس لما سمع الكلام ده تنفيذه كان إزاي، طب فلان لما سمع الكلام تنفيذه إزاي، كل الصحابة مشتركة في هذه النفسية، نفسية المستمع المستجيب. أدي ذكرنا أدي ابن عمر رضي الله عنهما إزاي أنكر على هذا الرجل، أنكر عليه مجرد بيسأله هي مسنونة ولا واجبة، مجرد بيسأله قال له يكفيك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك رضي الله عنه ذكرنا قبل ذلك لما ذكر لنا كيفية شرب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس الشراب ثلاثا، فأنا أتنفس الشراب ثلاثا. كان يحكي لنا فعل النبي إزاي صلى الله عليه وسلم، يبقى قال كان يتنفس الشراب ثلاثا فأنا أتنفس الشراب ثلاثا، هكذا كان يقول أنس بن مالك رضي الله عنه. ما ينفعش أبدا إحنا نقوم بكتابة حديث وإحنا أساسا ما يكونش لنا حظ من التنفيذ والعمل، ما ينفعش كمان إن إحنا نسمع روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون لنا ذلك النصيب والحظ الأوفر من التطبيق والعمل. إحنا لما أنا الآن مثلا أذكر الحديث، إيه غرضي من ذكر الحديث؟ ذكر الحديث يا ترى غرضي ان احنا نتعلم فقط المسألة، ولا غرضنا ان احنا نتعلم ونطبق؟ غرضنا بنتعلم ونطبق، يبقى ده الغرض. يبقى احنا بكده بنعلم، وايضا مش علم فقط منزوع عنه العمل، ده هو المقصود ان احنا بنتعلم عشان نطبق. قلنا خاصة الكتاب ده كتاب الادب، كتاب الادب لا يصلح الا بالتطبيق. مريج يتكلم على كتاب الأدب دي سلوكيات ما ينفعش إلا بالتطبيق، يعني هذا لا يصلح إلا بالتطبيق. فكل أساسا الروايات اللي احنا نطلع عليها بإذن الله سبحانه وتعالى أو كل التراجم التي ترجم لها أبو داود رحمه الله، يبقى لابد أن يكون في تأهب داخلي جدا ويكسر الحواجز دي. نبدأش نقوله كما يقول الناس والله دي سنة، وبالتالي على ذلك بنترك السنة وكأن نوع من أنواع الإزراء والتنقيص من شأن السنة أو الاستهانة بهذا الأمر. وكذلك أيضا نعش الحاجز أن ده النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لنا أن احنا نصل إليه، ده أنت مأمور أن احنا أساسا نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مناقض لما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أنت هتبقى مناقض بالكلام ده هو. وكذلك ما نضعش هذا الحاجز اللي هو أن ده سنة نراها من باب نقول الاستهانة بالسنة، وكذلك دايما كده نتهيأ قبل بقى حضور أي درس، قبل بنقرأ في كتاب، قبل ما بنطلع أي مسألة سأل الدين، يبقى على طول كده نقول أنا مهيأ الآن أن أنا أقرأ عشان أشوف إيه اللي أنا مفروض أقوم بتطبيقه، أنا بنسمع عشان أتعلم إيه اللي أنا هقوم بتطبيق. يبقى دي نفسية المستمع المستجيب، مبقاش نفسية المستمع اللي هو للإلمام والثقافة. الإلمام والثقافة يبقى عندي فكرة، يبقى عن الدين، فكرة عن الدين، وبالتالي عشان لو إحنا في مجلس نتكلم نقول قال الله وقال الرسول، الدين ما كانش كده، ده الدين ده عشان التطبيق، عشان التطبيق. إحنا كل أساس الرواية هي عبارة عن خطوة أخطو بها نحو الآخرة، يبقى أخذ بها في طريق ربي المستقيم. كل رواية كل آية حتنير لنا ذلك الطريق، وتبصر الإنسان بموضع القدم حتى نسير بأمان وسلام في طريق ربي المستقيم الموصل إلى دار السلام التي دعانا إليها ربنا سبحانه. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. قلنا أن أولى الأبواب التي ترجم لها أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب هو باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أولى تلك الروايات رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. قلنا يعني فيها فخر للإنسان وشرف للإنسان أنك عندما تحاكي من؟ تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول النبي صلى الله عليه وسلم في أرقى مراتب سلم العبودية والإيمان. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركين. يعني إحنا مش بتقتدي بشخصية من الشخصيات نقول يعني من الشخصيات العادية، لا، إحنا بنقتدي بأرقى شخصية تكون وطأت بأقدامها الأرض، هو شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي رقي، يعني رقي، يبقى نقول هذا رقي. الرقي دائما نحن بنحاكي من نحاكي، نقول أرقى شخصية، يعني أرقى شخصية وصلت إلى المراتب العليا في سلم العبودية والإيمان. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت حتى أمر على صبيان هم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائي، فنظرت إليه وأضحك. قال: يا أنيس اذهب حيث أمرتك. قلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركته هل فعلت كذا وكذا. كذلك أيضا الرواية الثانية أيضا هي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالمدينة وأنا غلام، ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن يكون عليه، ما قال لي فيها أف قط، وما قال لي لما فعلت هذا أم ألا فعلت هذا. بيذكر هنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. يبقى بيذكر لنا كده خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر لنا أنس بن مالك رضي الله عنه صورة من هذه الصور. يبقى صورة من هذه الصور، لما نقول حسن الخلق يبقى حسن الخلق ده عنوان يبقى ده عنوان نقول الحقيقة ينبغي أن تكون موجودة. لما نيجي نقول فلان ده نقول عنده جود وكرم، فلان ده نقول والله عنده جود وكرم، يبقى لازم يكون شيء لمسناه، يبقى الكلام ده عنوان لشيء احنا لمسناه. فأنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ثم بيّن لنا صورة من هذه الصور الراقية في التطبيقات. فقال: فأرسلني يوما لحاجة، فقال: فقلت والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون. خرج كده مر على صبيان وهم يلعبوا، وأنس كان غلام كان صغير. قال: فإذا وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائي. نقول أنس كان واقف بيتفرج على الأولاد، نقول دي طبيعة، يعني دي طبيعة موجودة في الغلام. الغلام بيبقى يعني شهوة اللعب مركبة، بتركب في ذلك الغلام، نقول الغلام ولم يصل إلى سن التكليف معه، فعلى ذلك بحب ذلك لو كالصبيان. قال: فنظرت إليه ويضحك. نقول يعني هنا يعني قبض على أنس بن مالك وواقف بذلك الموقف وقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ثم قال يا أنيس، يعني حتى نقول بيتبسط معه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نقول يعني حتى لا يدخل ذلك الخوف أو الفزع أو الرعب في قلب أنس أو في نفس أنس بن مالك رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أنيس اذهب حيث أمرتك، نقول وبالابتسامة الموجودة على وجه أو بهذه الأسارير الموجودة على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا طبعا موقف يعني يزداد غضب الإنسان لو أرسل ولده إلى مكان ما ثم تأخر عن الإتيان بهذا المطلوب، فنجد أن الإنسان بيشتد غيظه وغضبه، وأول شيء بيفعله هو إنفاذ ذلك الغضب دون أن يسأل يا ترى إيه سبب التأخير، حتى إيه سبب التأخير. دعنا نقول سبب التأخير كان واقف أنس بن مالك رضي الله عنه يقف ينظر إلى الصبيان ويلعبون في السوق، ومع ذلك كيف قبض النبي صلى الله عليه وسلم بقفى أنس بن مالك رضي الله عنه ونظر إليه وهو يضحك وقال يا أنس اذهب حيث أمرتك، مسألة بسيطة جدا. فلذلك قال نعم أنا أذهب يا رسول الله، قال أنس والله لقد خدمت 7 سنين أو 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا أولا لشيء تركت هل فعلت كذا وكذا، أي المعنى لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء صنعه أنس لما صنعت ذلك، وشيء لم أصنعه وكنت مأمورا به لما لم تصنع ذلك الأمر، يعني ما كانش فيه نوع من أنواع التوبيخ أو اللوم، ما كانش فيه نوع من أنواع التوبيخ أو اللوم، فيه توجيه فيه إرشاد، يعني في إرشاد وفي نقول توجيه لكن ما فيش نوع من أنواع التوبيخ أو اللوم. قلنا ساعات الإنسان بيبقى معتاد كده، يعني معتاد إلى التوبيخ إلى اللوم، لا هو إرشاد، يعني إرشاد، يعني وبالتالي أخطأ يبقى بنرشده، تباطأ يبقى بنرشده، يبقى الإرشاد. ودايما كده ما كان الرفق في شيء إلا زهنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وبالتالي يبقى نقول يبقى فيها الليم فيها التبسط فيها كذلك أيضا ما يبقاش لسان الإنسان كلامه مسألة التوبيخ واللوم ولكن كلمة طيبة صدقة. ونقول ده إحسان الإنسان لنفسه، يعني حتى صورة إحسان الإنسان لنفسه إن أنا بأنتقي الكلمات حتى التي نرشد من خلالها أو نتكلم من خلالها أو نوجه من خلالها. لذلك كما يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه ليس كل أمر كما يشتهي صاحبي أن يكون عليه، يعني مش كل حاجة كان بينفذها بالصورة المطلوبة بالصورة المطلوبة. قلنا لأن ده يعني المصاحبة وكثرة المصاحبة والعشرة طول الفترة طول المعاشرة لا بد إن هو بيكون في يعني نتاج لنقول أمور لا تأتي على حسب ما يشتهي الإنسان، كالإنسان في حال الزواج يعني مع امرأته نقول مش كل حياتي أساسا ماشي على وتيرة واحدة، لابد أن يكون هناك نقول نتيجة طول الصحبة بيحدث بعض الأمور، يعني وده كلام حدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فطول المصاحبة والعشرة يعني لابد أن يحدث ما ينكد هذه المصاحبة والعشرة. قلنا كحال لو جات النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحداهن تغضبه، يبقى كانت نقول ده معاملة طول المعاملة هينتج منها نقول أمثال هذه الأمور، لكن نقول حسن المعاشرة يقضي على أمثال هذه الأمور، يبقى حسن المعاشرة والإنسان مطالب بحسن المعاشرة وعاشرنا بالمعروف كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، لكن لا تسلم الحياة من حدوث بعض هذه الأمور التي تنكد بها يعني حياة الإنسان، ولكن كيف نفوت ذلك الأمر على الشيطان وكيف يكون العلاج وكيف يكون الإرشاد والنصح والرفق واللين في المعاملة. ولذلك يعني ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعائشة رضي الله عنها والله إني لا أعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون علي غضبة، يعني الصورة هو يبقى نقول طول المصاحبة يبقى يحدث ما ينكد ذلك الأمر، لكن إزاي إن إحنا نفوت الأمر على الشيطان وإزاي نعالج هذا الأمر، يعالج باللين بالرفق. نقول يبقى ده صاحب، يعني الصاحب مش هيصير معايا طول الفترة الزمنية دي خاصة لما تطول الفترة على وتيرة واحدة، ممكن يحدث نوع من أنواع الاختلاف، يعني ممكن يحدث نوع من أنواع الخلاف يعني فيما بيننا. يبقى ترى إحنا هنقوم بالقضاء على هذه العشرة الطويلة، السنوات الطويلة من المصاحبة والصداقة نتيجة أمر عارض ممكن يحدث فيما بيننا، ممكن يحدث نقول الله نزغ من نزغات الشيطان، فكيف نعالج ذلك الأمر؟ كيف نعالجه؟ يبقى المطلوب إن إحنا نعالج ذلك الأمر برفق واللين، ودائما كده نتذكر أن الله رفيق يحب الرفق الأمر كله، وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما كان عف شيء إلا شانة. لذلك كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ليس كل أمر كما يشتهي صاحب أن يكون عليه. يبقى يعني ما كانش موافق يعني لما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان فيها أمور مخالفة لما يشتهي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ومع ذلك لم يقل في مما خالف ما يشتهي في مدة الخدمة 10 سنين، يعني ما قال له كلمة فيها توبيخ أو لوم الأنس بن مالك، قال ما قال لي فيها أف قط، وما قال لي ما فعلت هذا أم ألا فعلت هذا. ولكن قلنا إن هذا يعني مش معناه عدم الإرشاد وعدم الوعظ وعدم التوجيه، لا، التوجيه والإرشاد. لكن هذا حدث، وبالتالي إزاي يعالج الأمر؟ قلنا حتى يتلافى حدوث ذلك الأمر مرة ثانية. وكذلك أيضا يعني لابد من دراسة نفسية الآخرين، بتبقى دي النفسية، وبالتالي على ذلك أنت تعالج وأنت تعامل بشر، يعني أنت بتعامل بشر، وبالتالي في الحالة دي إزاي أساسا نستوعب الأمر وإزاي نحن نوجه ويكون الإرشاد. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المسجد يحدثنا، فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه، فحدثنا يوما فقمنا حين قام فنظرنا إلى أعربي قد أدركه فجبذه بردائه فحمر رقبته، فقال أبو هريرة وكان ردان خشنا فالتفت فقال له الأعربي: احمل لي على بعيري هذين فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا أحملك حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني. فكل ذلك يقول له الأعرابي: والله لا أقيدكها. فذكر الحديث. قال: ثم دعا رجلا فقال: أحمل له على بعيري هذين، على بعير شعيرا وعلى الآخر ثمرا. ثم التفت إلينا فقال: انصرفوا على بركة الله، قال انصرفوا على بركة الله. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو رايف: لما سمعت قول العربي أقبلنا إليه صراعا، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عزمت على من سمع كلامي ألا أبرح مقامه حتى أذن له. يعني نقول ممكن تصرفوا مع العربي، يتصرفون مع العربي، لكن انظر إلى تربية الصحابة رضي الله عنه، ما كان لهم يتقدموا. يعني نقول أعرابي، نقول شد رداء النبي، جذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم شد شديدة وكان خشن، وبالتالي نقول علم، كان له أثر على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، جبذة وجبذة شديدة. ونقول حتى المطلب لما بيطلبه نقول بعجرفة أو بسوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أحمل لي على بعيري هذين فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. يعني نقول حتى حسن الطلب، حسن الطلب، لكن ده أعرابي، أعرابي. يبقى نقول هذا الأعرابي نقول عنده نوع من أنواع الغلظة والجفاء. طبيعة البيئة، طبيعة البيئة تؤثر على الإنسان، البيئة اللي موجود فيها الإنسان تؤثر عليه. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، بعيد عن مجالس العلم، ونقول بعيد أيضا عن الحضارة. نقول المعيشة في الصحراء، نقول المعيشة كلها قسوة، فالبيئة لها أثر أساسا على صنعة الإنسان، لها أثر عليه، أثر على أخلاقيات الإنسان، أثر على أخلاقيات الإنسان. نقول كده الإنسان لما بينظر، يعني لو كان بيدي القرار كنت حمنعه من ذلك الشيء، لو كان بيدي القرار كنت حمنعه، ولكن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يكون الرفق وكيف أيضا نتحمل هذه الطباع. دي طباع البيئة أثرت عليه، يعني البيئة نقول بيئة صحراوية، بيئة جافة، وبالتالي على ذلك أيضا ضيق العيش، فنقول البيئة أساسا تؤثر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسوة والغلظة في أهل الإبل، ونقول اللين والدفء في أهل الغنم. يبقى دي طبيعي حتى مع الحيوان، يعني نقول اللي بيتعامل مع الإبل طبيعته سلوكياته أخلاقياته غير أخلاقيات الذي يتعامل مع الغنم، كما بيّن لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا كل الوصف ده عشان إحنا نتعلم طبائع الناس وإزاي نتعامل ونستوعب الموقف. فلذلك نقول هذا عربي، نقول يعني لما أتى حتى نقول ما طلبش بنوع من أنواع الأدب أو نوع سائل بيسأل، لا ده هو نقول كلام غليظ، كلام ما ينبغي أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أنه يعني جذب النبي صلى الله عليه وسلم جبزه كده من الرداء بتاعه، رداء خشن، حتى أثر على عنق النبي أو رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمل لي على بعري أذيني فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله، يعني مش بنحمل لك لا ده مالي ولا مال أبي، ولكن ده أساسا هذا مال النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم بتقسيمه على المسلمين. يعني هو نقول العربي قال لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك، فعلى ذلك نقول يا ترى كيف قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ قال لا وأستغفر الله، يعني ده مش من مالي، يعني شمالي ساعات الواحد كده يبقى انت مكلف بتوزيع مثلا بعض المال نيابة عن فلان، فاحذر كده، احذر انك انت تاخد مكانة عند هؤلاء نتيجة انك انت اساسا يعني اعطيته هذا، هذا ليس من مالك، هذا ليس انت اساسا موكل باعطاء هذا الرجل ذلك المال، فياك انك انت تكسب يعني كده منزلة عند ذلك متصدق عليه نتيجة اعطائك له ذلك المال، هذا ليس من مالك. توضح له المسألة، ما أنا إلا موصل لذلك المال، وأنه عشان الإنسان احتلش مكانه نقول كنتيجة لإعطاء ذلك المال هذا مصدق عليه وهو مش من مالك أساس، فقال لا وأستغفر الله، هذا ليس مالي وأستغفر الله إن هو أن نقول ذلك الأمر، وبالتالي نقول لا وأستغفر الله. شوف الواو دي بقى، دي الواو الاستئنافية، إحنا لو إحنا قلنا حنقوله لا أستغفر الله كأنك أنت بتنفي، لا وجزاكم الله، لا جزاكم الله خيرا، ولا خلي بالك، يبقى واو الاستئناف كما قال الإمام النووي رحمه الله في قصة يعني المرأتين الكبرى والصغرى لما جاءوا إلى يعني سليمان عليه السلام، وبالتالي ابن الكبرى كان مات ودعت ان ابن الصغرى هو اللي مات وده ابنها، فحتى قال سليمان عليه السلام خلاص يأتي بالمنشار ثم أشق ذلك الولد إلى نصفين، نصف أدفعه للكبرى ونصف أدفعه للصغرى. فقالت الصغرى لا، يقول وسكتت سكتة خفيفة وقالت يرحمك الله، عشان تفصل ما بين الأمرين، لا يرحمك الله، يبقى نقول لا يرحمك الله كأنك أنت لا تجعل الدعاء ليك الدعاء عليك كما يقول أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وبالتالي دعاء الاستئناف. يبقى نقول لك الله تعالى كل، يقول لك لا جزاك الله خيرا، يقول لك لا وجزاكم الله خيرا، يبقى الواو دي كأنها إيه جملة استئنافية، كأن استئناف كده، كأن حطينا قلنا لا حطينا كده فصلة خلصنا الجملة دي، يبقى جزاكم الله خيرا الجملة الثانية، غير لما أقول لا جزاك الله خيرا يبقى أنت كأنك أنت إيه تدعو عليه مش بتدعي له. طب ده إنما الأعمال بالنيات، ما السنة جت تصحح لنا الأمر، يعني ما نجيش نقول والله ده الأعمال بالنيات، صح العمل بالنية، لكن السنة صحت لنا الأمر، قالت لنا إزاي نتعامل مع هذا الأمر، إزاي نتعامل، نجيش بقى نقول والله أعمال بالنيات لا، لأن في مواطن كده مثلا المرأة دعت على ولدها، دعت على نتيجة غضب كده، هل أنت بتظن المرأة لما دعت على ولدها بالهلكة هي تتمنى ذلك الأمر؟ نقول لا، مش في نيتها أبدا ذلك الأمر، لكن لو وقت ساعة إجابة لا كان التنفيذ، يبقى نقول ما فيش أعمال بالنيات هنا إيه؟ يبقى إنما الأعمال بالنيات ده فعلا ده الكلام الصحيح، لكن في استثناءات فإحنا ننتبه كده. يبقى لما نيجي نقول واحد كده والله لا وعايزين نقول جزاك الله خيرا، لا وجزاكم الله خيرا، أو لا جزاك الله خيرا، هذه الفصلة سكت سكتة خفيفة عشان تفصل ما بين الكلمتين، فإحنا نفصل ما بينها بهو الاستئناف، لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، يبقى ده واو يقول على العلماء واو الاستئنافية، يبقى كده جملة جديدة احنا بنستأنفها. فاحنا ننتبه كده، يبقى لما تجعلش الدعاء الإنسان كالدعاء عليه. قال لا أحملك حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني. فكل ذلك كله أعرف والله لا أقيدك والله أبدا، مش هيحصل الكلام ده. ممكن أساسا يتعاظم عندنا الكلام ده، تعاظم يعني ده في إيدي أنا السلطان، يعني في إيدي أن أنا حقول يعني يحمل على البعيرين ولا لا. لكن ده خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا مطالب، أنا وأنت مطالب، نطالب بهذا الأمر. أنت مطالب أنك أنت تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مطالب أن أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد ما يتحملش، الواحد نقول عصبي جدا، يعني الواحد بيبقى عصبي جدا وما نتحملش، نقول لك لا يعني خلينا كده على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف كيف يتصرف؟ يبقى انظر كيف تصرف، يبقى احنا تصرف كتصرف النبي صلى الله عليه وسلم. ده رجل اعرابي عنده نقول يعني جفاء، عنده غلظة، قلنا ما يستطيعش انتقاء الكلمات التي تكلم بها مع النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا دي طبيعة البيئة، طبيعة البيئة. وبالتالي انظر يبقى فعل الافعال دي، طب خلاص انا لي حق، يعني انا لي حق عليك في ذلك الامر، اخذ حقي. ولكن قال لا والله مش هيحدث الأمر ده. فعلى ذلك نقول يا ترى إيه كانت النتيجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا رجلا احمل الله على بعير هذين، على بعير شعير وعلى الآخر تمر، ثم التفت إليه فقال انصرفوا على بركة الله. صرفوا، ده الصحابة تنتظر إشارة أو أدنى من إشارة، أدنى من إشارة. ولكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ده خلق المسلم، هذا خلق الانصرف على بركة الله. ساعات الواحد يعني يحدث بيتقوى لما بيرى بقى مجموعة من إخواني أو من أصحابي، يبقى ممكن يشد في ذلك الأمر. نقول لا، ده أدعى أنك أنت تلين الكلام مع الآخرين، يعني حتى لا تدفع هؤلاء إلى الشر، ولا تكون فتنة لغيرك، ولا تكون فتنة لغيرك. هذا حلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي سعة الصدر والاستيعاب والحلم، هذا كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا كما ذكر أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر أبو داود رحمه الله باب آخر وأباب في الوقار، ونرجع عنه كلام إذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. اكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.